كل عالم في الستة كيلو لا حماة الله جل وعلا في الهوكة أما يحق الله لا لا حق الشعال المرضى أما حق الله هو الوحيد مجمع فوق الوحيد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.